في كل ما يخدش الحياء مطلب، بل نبتعد تماما عن كل ما يخدش الحياء. وإذا دعت الضرورة إلى أمر فعل بقدره. ألم تروا إلى نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم في موقف الدفاع عن نفسه، إذ كانت امرأة العزيز قد اتهمته، فإذا به يقول وبعد أن قذفته بالذي قذفت قائلة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال بكل أدب وبلا تفصيل وبلا إسهاب وبلا استرسال: هي راودتني عن نفسي. كلمة مجملة قالها الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: ذلكم النبي الكريم المخلص الصديق. فمن أنبياء الله عليهم السلام نتعلم، فيجب علينا جميعا حراسة، أو تجب علينا حراسة هذا الخلق الكريم، خلق الحياء، لزاما أن نحرس هذا الخلق الكريم من الضياع ومن التهتك. فإن الله عز وجل حي كريم، حي ستير، وأنبياؤه هكذا، وصحابة الأنبياء أثني عليهم بسبب هذا الخلق الكريم. فهذا عثمان الحي الكريم الذي كانت تستحي منه الملائكة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جدير بالمسلم أن يتحلى بهذا الخلق الكريم، وجدير بالمسلمة أن تتحلى بهذا الخلق الكريم. وقد لعنت المتشبهات بالرجال من النساء، كما لعن المتشبهون من الرجال بالنساء. لعنت المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهون من الرجال بالنساء. فجدير بالمرأة، جدير بالفتاة أن تكون ذات حياء، وتمتنع عن هذا التبرج المزري وعن هذا التبذل المخزي، وأن تكتسي بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء. فأمرنا أن نكتسي ظاهرا وباطنا بما يستر، نكتسي بخلق الحياء ونكتسي بلباس التقوى، وكذلك نتزين بما تستر به العورات. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالأخوات المتصلات للضرورة يسألن السؤال بحياء يكتنفهن قربة إلى الله عز وجل بهذا الخلق الكريم. أرجع إلى ما كنت بصدده من تفسير آيات من سورة النساء. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى، الخطاب موجه إلى أولياء اليتامى الذين يقومون برعاية الأيتام ورعاية شؤون الأيتام، وأيديهم مسلطة على أموال الأيتام، يحفظون أموال الأيتام. يقول تعالى لهؤلاء الأولياء، أولياء الأيتام ومن يقومون على أمورهم: وابتلوا اليتامى، أي واختبروا اليتامى. اختبروا ماذا؟ اختبروا رشد اليتامى وتصرف اليتامى. هل اليتامى بلغوا إلى سن وإلى عقل يحسنون معه التصرف؟ ابتلوا دين اليتامى وتصرف اليتامى ورشد اليتامى، هذا عند مشارف البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، المراد بالنكاح هنا الحلم، أي حتى إذا بلغوا الحلم. والنكاح أكثر ما يأتي في كتاب الله عز وجل يراد به عقد الزواج، وأحيانا يراد به الوطء والغشيان، لكن أغلب إراداته في كتاب الله يعني به عقد الزواج. لكن في هذا الموطن على وجه الخصوص المراد به عند كثير من المفسرين المراد به الحلم، وهذا نهاية اليتم. فاليتم ينتهي بثلاثة أمور عند أهل العلم: الأمر الأول والعلامة الأولى من علامات انتهاء اليتم البلوغ، الذي هو الاحتلام عند الشاب أو الفتاة، والحيض كذلك عند الفتاة. فإذا حاضت الفتاة خرجت من حد اليتم. وكذلك إذا بلغت وإذا بلغ الولد خرج من حد اليتم. هذا أولا. ومن العلماء من جعل علامة ظاهرة لانتهاء اليتم وهي إنبات شهر العانة، واستدل هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم كان يكشف عن الولد، فالذي نبتت له العانة يقتل وإلا ترك، فيجعل الإنبات علامة على البلوغ. وكذلك بعض الفقهاء ليس كلهم يجعل لليتم لانتهاء اليتم علامة وهي بلوغ 15 من العمر، وإن لم يكن الدليل بهذا صريحا في بابه. والمستند لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي للقتال معه ضد الكفار، وأنا ابن 14 عاما، فردني. فعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني. فجعل البعض السن هذا بلوغ 15 من العمر فاصلا وفارقا بين البالغ وغير البالغ. فهذه علامات البلوغ تعني انقضاء اليتم. وكما لا يخفى فاليتيم من مات أبوه، أما من ماتت أمه فلا يعد يتيما. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا الحلم، فإن آنستم منهم رشدا، آنستم أي علمتم، وقيل أبصرتم، ومنه قول موسى عليه السلام: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، لكن آنستم هنا معناها علمتم، علمتم فيهم رشدا سدادا وصلاحا وحسن تصرف، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فتسليم أموال اليتامى إليهم عند الرشد، عند إيناس الرشد مع البلوغ. فإن بلغوا ولم نأنس منهم رشدا، إن بلغوا وكانوا سفهاء لم نأنس منهم رشدا، فالمستفاد من الآية أنهم لا يعطون الأموال إلا إذا آنسنا منهم رشدا، فالبلوغ مع إيناس الرشد. فإذا بلغ وكان سفيا لا تسلم إليه الأموال. أما ما يعمل به في بعض الدول في بعض المحاكم من استلزام بلوغ 21 من العمر حتى يحكم له بالرشاد، ويطلقون على ذلك سن الرشد، فلا أعلم له مستندا من الكتاب والسنة. فالقلم يجري على الطفل، على الإنسان إذا بلغ، يجري عليه إذا بلغ، فقد يبلغ ويؤنس منه الرشد. أما بلوغ 21 فلا أعلم له مستندا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ذلك يجدر بالمحاكم أن تعيد النظر في هذا الذي أسموه سن الرشد الذي هو 21 سنة. أرجع فأقول: يقول الله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، أي سلموا لهم الأموال إن آنستم الرشد مع وجود البلوغ. قال تعالى: فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا تأكلوها إسرافا. هذا مفاده أن ولي اليتيم قد يأكل، لكن نهي عن الأكل بالإسراف، أما جواز الأكل فلما سيأتي. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما فسر في الحديث: غير مسرف ولا متأثل مالا، ولا مبدد لتركة اليتيم، ولا مفتديا ماله بمال اليتيم. فهذا كله ضابط تضبط به مسألة الأكل من أموال الأيتام. فإذا كان القائم على ولي على أموال اليتامى، إذا كان القائم على الأموال اليتامى يصلحها ويسمرها، وكان هو أيضا قائم على اليتيم، فجائز له إن كان فقيرا أن يأكل بقدر قيامه على هذا اليتيم من غير إسراف ولا تبذير ولا ادخار لماله، والأكل من مال اليتيم كما سيأتي إن شاء الله. قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا، أي لا تأكلوا منها بإسراف، أي إذا أكلتم من أموال اليتامى مقابل قيامكم على الأموال، مقابل معيشتكم مع اليتامى، مقابل قيامكم ورعايتكم لليتامى، مقابل تثميركم لأموال اليتامى، إن أكلتم فلا تأكلوا مسرفين، ولكن كنوا مقتصدين بالمعروف كما سيأتي. هذا قوله: ولا تأكلوها إسرافا. أما قوله تعالى وبدارا، أي مبادرين بلوغهم، فأحيانا الرجل يبادر بأكل أموال اليتامى قبل أن يبلغ اليتيم. فإذا كان اليتيم مثلا سيبلغ في 14 من عمره، يأتي وليه الظالم يبادر بأكل ماله فيأكل مال اليتيم قبل أن يبلغ اليتيم الحلم. فهذا قوله بدارا أن يكبروا، أي مبادرين كبر سنهم، أي مسابقين كبر السن، أي تأكلوا من أموالهم قبل بلوغهم. قال تعالى: ومن كان غنيا، أي من كان موسرا موسعا عليه مرزوق من عند الله، فليستعفف، أي فليستعفف عن أموال اليتامى ولا يقربها ولا يأكل منها. ومن كان غنيا فليستعفف، هذا مستثنى منه المخالطة، لأن الله قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. فأحيانا يطبخ المرء في بيته طعاما، وهذا الطعام لبيته، فتتوق نفس اليتيم فيطعمه، كذلك أحيانا يطبخ لليتيم طعام فتتوق نفس بعض الأبناء إليه، فلا بأس أن يأكل منه. قال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي حكمهم حكم إخوانكم، والله سبحانه يقول: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. فالحكم أنهم إخوان لكم، ثم يقيد الله ذلك بقوله: والله يعلم المفسد من المصلح. قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قيل المعروف بقدر الحاجة، وقيل المعروف المتعارف عليه بين الناس، وقيل المعروف قدر قيامه على اليتيم ومقابل قيامه على اليتيم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، أي إذا سلمتم إليهم الأموال عند بلوغهم، فأشهدوا عليهم، أي يا ولي اليتيم إذا جئت، يا ولي اليتيم تسلم الأموال لليتامى، فأشهد عليهم أنهم استلموا الأموال دفعا للشبهات، دفعا للشكوك، حتى لا تتهم ولا يخفى عليكم أن دفع الشكوك ودفع الشبهات من مقاصد ديننا، فيلزمنا مع اعتقادنا أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، مع اعتقادنا أن الله يدافع عن الذين آمنوا، أيضا ينبغي إذا أثيرت حولنا شبه أن ندفع الشبه عن أنفسنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع زوجته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. قال: وشق عليهما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يفيد الأصل المتقرر الذي دلت عليه عدة نصوص، ألا وهو أصل دفع الشبهات عن الشخص واتقاء مواطن الشبهات. ولهذا أدلة كثيرة، بل ومن العلماء من أورد سببا لدعاء زكريا عليه السلام الدعاء الخفي، قال في قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، قال في بيان أسباب إخفاء هذا الدعاء، قال إنه كان كبير السن طاعنا في السن، وإذا سأل ربه أمام الناس أن يرزق بالولد مع امرأته العاقر التي تقدمت بها السن كذلك وانقطع عنها المحيط، فإن عرضه قد ينتهك من بعض الجهلة الذين لا يعلمون شيئا عن قدرة الله عز وجل، قالوا فلذا أخفى الدعاء فالله أعلم. الحاصل أن دفع الشبهات عن الشخص له أدلة متعددة من كتاب الله من سنة رسول الله. ولذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أو لما قيل له ما حاصله لماذا لا تقتل المنافقين، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الحاصل أن الله أمرنا إذا سلمنا الأموال للأيتام أن نشهد عليهم، قال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أي شهيدا وحافظا لأعمالكم وحافظا لكل ما يجري. ثم قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الرجال هم الأبناء والآباء والعصبات عموما، أي أقارب الرجل من ناحية أبيه. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهن البنات أو الأخوات في حالة كون الأخوات يرثن. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، كم هذا النصيب بين بعد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذه الأنصبة شرعها الله لم يشرعها البشر، فلذلك أي متبجح يتبجح على شريعة الإسلام ويتطاول باغيا ويقول لماذا تعطون المرأة نصف الرجل من الميراث، نقول لهذا الباغي الطاغي الصائل على شرع الله عز وجل، نقول له نحن ما فعلنا شيئا، إنما امتثلنا أمر الله، والله سبحانه والذي قسم المواريث لسنا نحن، إنما الذي قسمها العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فليتق الله امرؤ سولت له نفسه أن يتطاول على الشريعة بقوله لماذا ظلمتم المرأة وأعطيتموها نصف الرجل من الميراث، فيقال لهذا الغبي ويقال لكل من سن قانونا باطلا يخالف الشريعة المنزلة من عند الله ويسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، يقال لهذا الغبي الجاهل المتعدي على الشريعة الجاني على نفسه وعلى الشريعة، يقال إن الله هو الذي قسم وليس لنا اختيار مع قسمة الله عز وجل، إنما نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. كم هو؟ بينه الله سبحانه في آيات تتلى في كتابه المحكم، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المباركة الميمونة. قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى، أي الأقرباء الذين ليس لهم من الميراث نصيب، واليتامى والمساكين، إذا حضر هؤلاء الأقربون الذين ليس لهم من التركة نصيب، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم شيئا من هذا الميراث، أعطوهم شيئا قبل قسمة الميراث، وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا مما هجر العمل به، فأصحاب التركات الذين يقسمون التركات يستحب لهم أن يعطوا الأقرباء الذين ليس لهم من الميراث نصيب، ويستحب لهم أن يعطوا المساكين، ويستحب لهم أن يعطوا اليتامى شيئا من التركة مع تقسيمها أو قبل تقسيمها. هذا من السنن التي هجرت، هذه الخصلة الكريمة، خصلة جبر الخواطر المنكسرة، خواطر الأقرباء الفقراء، خواطر الأيتام، خواطر المساكين، هذه الخواطر المنكسرة ينبغي أن تجبر، لكن قل العاملون بذلك، قل العاملون بذلك. فيا معشر الورثة، إذا كنتم تقسمون التركات، إذا كنتم تقسمون التركات، فالحظوا هذا الملحظ، واعملوا بهذا العمل الطيب الذي أوصاكم الله به. أكرموا الأقرباء الذين ليس لهم من الميراث نصيب، أكرموا اليتامى، أكرموا المساكين. فإذا كان أصحاب التركة يقسمون مثلا 10 أفدنة والقسمة تستقيم، إذا كانت 9 أفدنة ونصف فليخرجوا نصف الفدان صدقات على الفقراء، على المساكين، على الأقرباء. ولكن أين العاملون بهذا؟ قلوا وما أقلهم، وقليل من العباد شكور، كما قال الله تعالى: إذا كنت تقسم 1,000,000 على الورثة والقسمة تنتظم مثلا 900,000 فلا مانع أن تكرم الفقراء والمساكين وتكرم الأقرباء الذين ليس لهم من الميراث نصيب بهذا المبلغ المتبقي أو بأقل أو بأكثر منه إن رأيتم ذلك. فهذا من السنن المهجورة، ثم إنه يحمل جبرا للخواطر المنكسرة، ثم جدير بالذين سيموتون ولهم تركات استحب لهم أن يوصوا بشيء من مالهم للفقراء، للمساكين، للمحاويج، للأقرباء الذين ليس لهم من الميراث نصيب. إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الآية تضمنت جبر الخواطر المنكسرة، وجبر الخواطر له أصول كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكل خاطر كسر ينبغي أن يجبر. المطلقة التي كسر خاطرها بالطلاق ينبغي أن يجبر خاطرها. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وفي الآية الأخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فهكذا دوما الخواطر المنكسرة تجبر. ولما كذب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كذب من قومه وأوذي وطرد، جبر الله خاطره أحسن جبر. قال تعالى: وجعلها، أي كلمة التوحيد، كلمة باقية في عقبه، أي في ذريته. فكانت الرسل من بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من نسله عليه الصلاة والسلام، باستثناء عيسى فقد ولد من غير أب، لكن أمه أيضا من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فجبر خاطره بأن جعلت كلمة التوحيد باقية في عقبه، والرسل من بعده كلهم من نسله، كما قال فريق من الشراح في تفسير قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. ويوسف عليه السلام لما ألقي في البئر في غيابة الجب يمد يده إلى أخيه فيركل هذا بقدمه ويدفع هذا بيده وينلو هذا بلسانه، جبر الله خاطره وقال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فمرت الأيام ودارت السنون، وإذا بإخوته يأتون: يا أيها العزيز، مسنا وألنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فيقول منبئهم، يقول مخبرهم بالذي كان: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فهكذا يجبر خاطره. فالخواطر المنكسرة ينبغي أن تجبر، وذو العثرات إذا زلت أقدامهم ينبغي أن يقالوا وأن يحسن إليهم. والغني الذي يصاب بفقر علينا أن نجبر خاطره وأن نواسيه، وجاءت نصوص دالة على ذلك. وانظر إلى هذا القضاء الطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صوحب بأجمل تطيب للخواطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خارجا من مكة عام الفتح، فتبعته ابنة حمزة اليتيمة قائلة: يا أبي يا أبي، أو قائلة: يا عمي يا عمي. فقال علي لما رأى لفاطمة بنت رسول الله: يا فاطمة، دونك ابنة عمك، خذيها يا فاطمة. فأخذتها فاطمة، فجاء جعفر ينازع فيها، وجاء زيد بن حارثة ينازع فيها، كلهم يريد أن يأخذها، كلهم يريد أن يأويها. فقال علي لرسول، فتحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله. قال علي: يا رسول الله، ابنة عمي يا رسول الله. قال جعفر: يا رسول الله، ابنة عمي وخالتها تحتي، أي أنا زوج خالتها. وقال زيد بن حارثة: ابنة أخي. فكانت بينهما أخوة، لا أخوة نسب، إنما أخوة إيمانية ونوع من الولاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مطيبا الخواطر كلها: يا علي، أنت مني وأنا منك، يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي، يا زيد، أنت أخونا ومولانا. طيب النبي الخواطر كلها، ثم قال: الخالة بمنزلة الأم، وأعطى البنت لجعفر لأن خالتها تحت جعفر رضي الله تعالى عنه. فينبغي أن تجبر الخواطر المنكسرة، وعزيز القوم الذي ذل وأهين ينبغي أن يكرم، وأن يرد إليه شيء من الإهانات وشيء من العوض، حتى تستر عورته وتوارى سوءته، ويعود في الناس كما كان وأجمل مما كان. هذا قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. طيبوا الخواطر، إذا لم تعطوهم شيئا كلموهم، إذا وسع الله علينا سنكرمكم، سنحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ لا شيخ، ممكن أسألك بعض أسئلة؟ سل وأوجز ولا تكرر أسئلة سابقة، تفضل. نعم، أولا أردت أن أسأل عن استعمال أواني الذهب والفضة، يعني هل المحرم هو الأكل والشرب فيها فقط أم استعمالها مطلقا؟ وإن توضأ أحد في أنية فضة أو ذهب هل يصح وضوءه أو لا؟ وهنا مسألة الحقيقة يا شيخ لم أفهمها، أرجو أن تبينها، وهي هل أن النهي يقتضي الفساد دائما أو هناك مسائل يقتضي فيها وأخرى لا؟ هذا أولا. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجسه شيء. ما هما القلتان يا شيخ؟ وما معنى لم يحمل الخبث؟ يعني مهما كانت كمية النجاسة لم يحمل الخبث أو ماذا؟ أرجو أن تبين هذا. وثالثا، سمعتك مرة في الفتاوى لما ذكرت مسألة غسل المرأة من المحيض والجنابة، وقلت فيما أذكر أن حديث أم سلمة الذي فيه أفأنقضه للحيضة والجنابة، قلت زيادة للحيضة لا تثبت، لكن هي موجودة في صحيح مسلم. أعرف هذا من المنتقد على مسلم، زيادة نعم. زيادة لفظة أفأنقضه للحيضة والجنابة، زيادة لفظة الحيضة، من المنتقد على الإمام مسلم رحمه الله. والثابت طيب، أفأنقضه لغسل الجنابة. طيب، السؤال الرابع يا شيخ، بالنسبة لمسألة الإسبال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر بسند صحيح: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيالا لم ينظر الله إليه. يعني هل يمكن نقول أن هذا الحديث يخص هذه الثلاثة فقط، فلا يكون الإسبال مثلا في السوال؟ وإن ثبت أنه يكون في السوال، ألا يجعل، ألا يحمل المطلق على المقيت في هذا المثل يا شيخ؟ يعني ألا تحمل أحاديث النهي عن الإسبال على أنها تكون في الخيالة فقط؟ وبارك الله فيك. وبعد إذنك يا شيخ، أردت أن أوصي المشاهدين والمشاهدات الليلة إن شاء الله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أنية الفضة، وقال: الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار، في نار جهنم. وهنالك نهي عن الأكل والشرب في أنية الذهب. أما من توضأ من إناء فيه ذهب فالوضوء صحيح ليس بمنتقد، إذ لا دليل على نقض الوضوء بذلك. أما مسألة النهي يقتضي الفساد، فهذه قاعدة أصولية هامة في غاية من الأهمية، ولكن مع ذلك هنالك اختلاف فيها، فكثيرون من العلماء يقولون النهي لا يقتضي الفساد، إنما إثم مرتكب النهي مستقل عن فساد العمل. أمثله وأقرب المسألة، على سبيل المثال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إذا صلى أحد بعد الصبح هل الصلاة باطلة أم أنها تصح ويأثم؟ أو مثال آخر، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع، فاع واشترى وقت صلاة الجمعة، هل البيع فاسد ولا ينعقد عقد البيع أم أنه يصح مع الإثم المرتكب؟ مثال ثالث، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، فإذا صلى أحد إلى قبر هل الصلاة باطلة أم أن الصلاة تصح وعليه إثم الصلاة إلى القبر، عليه إثم المخالفة؟ فهذه كلها تندرج وغيرها تحت القاعدة النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي. فالجمهور الذين قالوا إن النهي لا يقتضي الفساد يجعلون الشخص آثما وليس العمل بباطل. وأورد بعضهم أثرا فيه أن عمر قال لأنس، وكان أنس يصلي إلى القبر، قال القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة، أي ابتعد عن القبر أو احذر القبر يا أنس، ولكنه لم يأمره بالإعادة. وفريق آخر من أهل العلم، ومنهم فريق كبير من الحنابلة، يقولون إن النهي يقتضي الفساد، لكن الأكثرون على ما سمعت من أن النهي لا يقتضي الفساد، وتلك مسألة قضية الكلام فيها ذو شجون وذو طرائق والله أعلم. أما حديث إذا بلغ الماء قلتان أو قلتين لم يحمل الخبث ففيه نزاع في تصحيح أولا، وكم من العلماء حسنوه وكم من العلماء ضعفوه، لكن الحاصل ليس المعنى على الإطلاق في القلال أولا من قلال هجر، قلال كبيرة من قلال هجر، لكن المعنى إن الماء إذا كان كثيرا لم تؤثر فيه النجاسات القليلة، أما إذا كانت النجاسات كبيرة أثرت بلا شك. فمثلا إذا كان الماء برميلا من الماء صببت عليه برميلا من الوسخ، أكيد أنه تحول عن ميته إلى ماء قذر ولا يتوضأ به ويكون نجسا، لكن المعنى أن النجاسات القليلة لا تؤثر في الشيء الكبير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما ما ذكرت من حديث الإسبال فيه ثلاث في القميص والعمامة والثوب، أو إلى ما ذكرت، فهذا الحديث منازع في صحته أيضا بعض النزاع، ولكن حتى في حال الثبوت لا يعني أن الإسبال لا يكون في غيرها، لأن هناك النص العام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، نص عام خرج مسلم في صحيحه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وجزاك الله خيرا. وإياكم. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟ ممكن تفضلي. عايز أعرف في فرق بين غسل المرأة وغسل الرجل، ده سؤال. السؤال الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. عايز أعرف في الحديث ده ما المقصود بأميري، هل هو أمير المؤمنين ولا ما المقصود بأميري هنا؟ وشكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن الاختلاف في غسل الرجل والمرأة، الغسل واحد تقريبا، الغسل واحد، لا يكاد يكون هناك اختلاف بين غسل الرجل وغسل المرأة. أما المرأة التي لها ضفائر فإذا كانت تغتسل من الحيض فلا تنقض الضفائر، إنما تأخذ ثلاث حصيات من الماء وتدلك رأسها تدليكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ولا تلزم بأن تفك الضفائر. ولكن المرأة أيضا يستحب لها استحبابا ليس إيجابا أن تأتي بفرصة ممسكة قطعة قطن عليها مسك تتتبع بها أثر الدم إذا كانت تغتسل من المحيط. هذا كله ليس تفريقا يعني أساسي تأصيليا، إنما يجوز للمرأة أن تلقي بنفسها في البحر ناوية الاغتسال ويجزئها ذلك، وكذا يجوز للرجل أن يلقي بنفسه في البحر محمما البدن بالماء ناويا الغسل كذلك، وكذلك يجوز للمرأة أن تفتح الدش كما يسمونه على جسمها، يغمر جسمها، يغمر الماء جسمها وتجتزئ بذلك، ويجوز هذا للرجل كذلك. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني، فهم الأمراء الذين كان الرسول يرسلهم أمراء على البلاد أو أمراء في الغزوات أو أمراء لجمع الصدقات أو غير ذلك، فهؤلاء المعنيون. ولكن الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وهذا ينسحب أيضا على الأمراء القائمين على المسلمين في عموم الأزمان، فإذا كانوا يقومون بالقسط ويحكمون بالعدل ويقومون بالشرع فتلزم طاعتهم، أما إذا دعوا إلى باطل أو أمروا بمنكر فلا طاعة إلا في المعروف كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم، بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك الله. بارك الأمة بإذن الله. وإياكم. حضرتك عندي كذا سؤال. ألغي حضرتك هذه حضرتك كلمة دخيلة، والبعض يقول إنها شعار صوفي، فكان الناس أو كان من الصوفية فريق يعتقد أن الأخطاب الأربعة البدوي والشاذلي أو الجيلاني ومعهم رابع وتحضرهم عندهم رئيسة الديوان السيدة زينب يحددون مصائر العالم كل شهر، وأحيانا يقول حضرة النبي أي أن النبي حضر، فليحرر هذا الكلام. لكن عموما كلمة حضرتك ما انتشرت في كتاب الله كما ترى، ولا عيدناها في سنة رسول الله، إنما درجت على الألسن. المسوق يقول لأنها جرت على الألسن فجاز استعمالها، ولكني أنادي بالعودة على ما كان عليه السلف الكرام أصحاب رسول الله وإلى ما كان في الكتاب العزيز والسنة المباركة الميمونة، فدوما هذا خير هدي، والله أعلم. لأن الناس أصبحوا الآن يغضبون إذا لم تقل لهم حضرتك. والسلام عليك. تفضل حضرتك. فضلتك. أول سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة، الخطيب حينما يدعو ينقسم المسجد إلى فريقين، فريق يرفع يديه في الدعاء وفريق لا يرفع يديه، فما القول الصحيح؟ إذا رفعت لا بأس، وإذا لم ترفع لا بأس، والأقرب الرفع، لأن الدعاء يستحب معه رفع اليدين عموما، ولأن الخطبة فيها دعاء، فإذا رفع الناس لا بأس. بارك الله فيكم. السؤال الثاني بالنسبة للمساجد، بناء المساجد المآذن والقباب العالية، هل هذه من المبالغة في الزينة في المسجد؟ السؤال الثالث، حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب كل مؤمن. لا يصح، لا يصح، لا يصح. نعم. طب حضرتك كان في أخ بيسأل إن هو كان بيتصدق كل يوم بصدقة حتى يكتب من المتصدقين، فبدل ما هو كان بيخرج مال حب أن يخرج مثلا كتاب أذكار أو كتب علم، يخرج كل يوم مثلا كتيب، فهل هذا برضو لا بأس؟ لا بأس، على حسب الحاجة. إذا رأى أن من الأنفع للشخص أن يعطيه كتابا أعطاه، إذا رأى، لكن لا تكون زكاة أموال إنما صدقات. إن رأى أن يخرج المال صدقة نقديا سائلا لا بأس، إن رأى أن يخرجه طعاما لا بأس، إن رأى أن يخرجه كتابا لا بأس، على حسب احتياجات الذي أمامك يتضاعف الأجر بإذن الله تعالى. أما المئذنة للدلالة على وجود مسجد في مدينة فلا أرى منها مانعا، ذلك لأنها تدل على المسجد، والناس الذين ليسوا من أهل المدينة يبحثون عن علامة يستدلون بها على مسجد، لكن لا يبالغ فيها. أما القباب فلا أعلمها وردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الذين يؤسسون المساجد وهم مهندسون في هذا الصدد يقولون إنها من ناحية التكييف ومن ناحية تجميع الصوت ومن ناحية ترطيب المسجد لها دور، فإن كان ذلك كذلك فلا بأس. أما التشييد فنهينا عن المبالغة في التشييد والزخرفة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. فضلت الشيخ. تفضل. عندي بس سؤال. أنا اليوم كنت بحكي مع زوجتي فمن باب التهديد يعني مش ألقيت عليها اليمين. قلت لها لو عملت كذا كذا كذا هأرمي عليك اليمين أو هتبقي على ذمة نفسك بهذا اللفظ. هل يقول يعني لا يقع به الطلاق وكفر كفارة يمين؟ بارك الله فيك. طب ما هي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل، 10 وجبات كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. إن عجزت فنهينا عن المبالغة في التشهيد والزخرفة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. فضلت الشيخ. تفضل. عندي بس سؤال. أنا اليوم كنت بحكي مع زوجتي فمن باب التهديد يعني مش ألقيت عليها اليمين. قلت لها لو عملت كذا كذا كذا هأرمي عليك اليمين أو هتبقي على ذمة نفسك بهذا اللفظ. هل يقول يعني لا يقع به الطلاق وكفر كفارة يمين؟ بارك الله فيك. طب ما هي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل، 10 وجبات كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. إن عجزت صوم 3 أيام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم كده. نعم. بعدين فضلت الشيخ كان لي 3 أسئلة على الإزمان. هاتي. السؤال الأول طواف التطوع، هل لابد أن يكون 7 أشواط ولا ممكن يبقى أكثر أو أقل؟ هذا الوارد، لم يرد أن أحدا طاف 3 أو لم يرد عن الرسول عفوا أنه طاف 3 أو 5، إنما المعهود في الطواف 7 أشواط. طب وهل بعد 7 أشواط صلاة ركعتين؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما لكل طواف ركعتان. نعم. السؤال الثاني استحبابا طبعا. السؤال الثاني، هل تعلم قراءة القرآن بالأحكام هل فرض أم سنة؟ يستحب تعلم التجويد، يستحب تعلم التجويد ومخارج الحروف، أما إقامة القراءة فواجبة، لكن مزيد من ذلك تحسين الصوت، الإضغام، الإخفاء، الإظهار، هذه الأشياء تعلموا على الاستحباب. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمحت يا شيخ، التحفيظ هنا كله في المساجد، وكنت بجلس في البيت وقت الحيض، فقالت لي أخت إن هناك فتوى للشيخ الألباني بجواز دخول المرأة للمسجد وهي حائض إذا كانت متوضئة. لا، ما يلزمش الشيخ ناصر رحمة الله عليه لا يشترط الوضوء، إنما رأيه أنه يجوز للمرأة الحيض أن تدخل المسجد، وهذه المسألة فيها وجهان لأهل العلم. الجمهور يمنعون من دخول الحيض المسجد، وفريق من أهل الحديث يجوزون ذلك. إذا كانت مسألة تلويث المسجد مأمونة جاز لك عند بعض العلماء وحتى لا ينقطع حفظك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك صحة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك. ونسأل الله لك دوام الصحة والعافية. والإيمان لي ولك وللسامعين والسامعات. اللهم أمين. جزاك الله خير. اللهم أمين. شيخنا، بعض الناس، كثير من الناس بيعتقد الذهاب إلى المساجد التي بها قبور زي مسجد السيد البدوي ومسجد السيدة زينب ومسجد الحسين، بيعتقدوا أن في ذلك يعني قرب إلى الله، مع أنهم ليسوا بصوفيين. يعني هناك ناس أفاضل كتير بيذهبوا لهذه المساجد، ومسجد الدسوقي والشيخ الدسوقي والناس دي المشهورين اللي بعض العلماء أصدر كتب فيهم، مجموعة العلماء بكفرية بعضهم زي السيد البدوي. يعني في ناس بتستغرب كتير جدا وبيقولوا ما سمعناش حد من العلماء بيتكلموا في هذه المسألة، فنرجو من فضيلتكم التوضيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما السيد البدوي وأبو الحسن الشاذلي وإبراهيم الدسوقي وغير هؤلاء، لا ندري أهم في الجنة ينعمون أم في النار يصلونها وبئس المصير. لا نستطيع أن نجزم لهم بشيء، فقد أفضوا إلى ما قدموا. أما الذي نقطع به أن ما يحدث في مساجدهم الآن ضرب من الضلالات وضرب من الشرك وضرب من الخبل وضرب من البدع، فلا يسأل أبدا إلا الله. فالمرأة الجاهلة التي تزف نزرها للسيد البدوي وتطلب منه أن يكشف عنها الضر أو أن يرزق ابنتها بمولود، هذا شرك بالله. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. ولا أخفى عليك قول ربك سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فرسولنا الأمين يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وانظر إلى مقولة الخليل إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. الآيات. فجدير بكل مسلم أن يراجع دينه، وهؤلاء الذين يزفون النذور لهذه الأماكن، أماكن البدع والخرافات والضلالات، جدير بهم أن يتوقفوا، وإلا فالوعيد شديد من الله عز وجل. ولا أخفى عليكم أن هذا شرك بالله، الذي يقول: يا بدوي اشفي لي ولدي، أو يا حسين اشفي لي ولدي، أو يا رسول الله اشفي لي ولدي، أو غير ذلك. هذا مشرك عمله كله حابط. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فجدير بهذه الجموع المتجهة تسأل غير الله كشف الضر أو جلب النفع، جدير بها أن ترجع إلى أدراجها، وأن تسأل ربها المغفرة، وأن توجه الرحال إلى بيت الله الحرام، تسأل الله، ترجوه، ترغب إليه، تستهديه، تستنصره، تطلب منه ما تريد. فالله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله والملك كله. بارك الله فيك. السلام عليكم. رحمة الله. نعم. شيخنا الفاضل. نعم تفضل. يقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم شيئين أن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا. نعم. كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فسنن الرسول يا شيخنا الفاضل لا تحصى ولا تعد، فمنهم من متواطئ عليها ومنهم من لا يعلمها كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فرواية الأصح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أو إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، وحث ورغب في كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، هذا عند مسلم في صحيحه، وعند الحاكم في مستدركه، ويصح بشواهده، كتاب الله وسنتي. فلنجتهد في تحصيل السنة المباركة الميمونة مع كتاب الله العزيز، مع كتاب الله عز وجل، مع إعطاء آل بيت الرسول المتبعين لسنته، السائرين على طريقته، السائرين على دربه، حقهم من التوقير والإجلال، كما قال أبو بكر: ارقبوا محمدا في أهل بيته. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك وزادك علما وإخلاصا وتقوى، ولكن بمثل السمعين والسمعين في الدنيا والآخرة، وجعلك من المتبعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آمين وإياك. سيدي، أريد أن أسأل في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هناك أقوام يأتون يوم القيامة بجبال بحسنات كجبال سهامة. الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث ضعيف. صح. الحديث ضعيف. وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله عز وجل. يقول تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. كما أسلفت، هذه الآية من الآيات التي ترك كثير من الناس العمل بها، وهي من الآيات التي فيها جبر الخواطر المنكسرة، فيها جبر للخواطر المنكسرة. فالخواطر التي كسرت ينبغي أن تجبر، وقد دلت على ذلك عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بالقول أو بالعمل. ولما قسم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأموال بين بعض أصحابه، وترك رجلا يقال له عمرو بن تغلب لم يعطيه شيئا، فحزن عمرو بن تغلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعطي أقواما أتألفهم، وأكل أقواما إلى ما أعلمه فيهم من خير، وأكل أقواما لما في قلوبهم من الخير، منهم عمرو بن تغلب. السلام عليكم. منهم عمرو بن تغلب. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر خاطر عمرو بن تغلب بكلمة طيبة. فأحيانا الخواطر تجبر بمال يدفع، أحيانا تجبر بكلمة طيبة، أحيانا تجبر بمساعدة بدنية في عمل. فهنالك صور كثيرة لجبر الخواطر، فهذا خلق كريم علينا أن نتحلى به. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ومع الرزق قولوا لهم قولا معروفا، أي لا تتبعوا العطاء بمن ولا بأذى، فإن المن وإن الأذى يحبطان الأعمال كما هو معلوم. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى، والله غني حليم. هذا وقد أرسل لي إخواني سؤالا حاصله أن من الناس الآن من يتكلمون على فضائيات بنوع من الجهل ونوع من الغباء، يردون أحاديث في صحيح البخاري، فمنهم من يرد أحاديث في صحيح البخاري في النسخ ويدعي أنه ليس هناك نسخ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، والله يقول في كتابه الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والله يقول في كتابه الكريم: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فهؤلاء الذين يتحدثون في الفضائيات ينكرون حديثا لقلة فهمهم ولقلة علمهم كحديث السحر، عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أفهمهم وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن المقام ضيق لا يتسع لتفنيد شبههم وأباطلهم، فأجتزئ بما قلت، ولكن ليعلم أن هؤلاء يأخذون من المعتزلة، تلك الفئة الضالة التي دخلت على الإسلام، يأخذون من المعتزلة آراءهم الشاذة ويبثونها في الناس الآن، زاعمين أنهم أتوا بجديد. كلا وما أتوا بجديد، إنما سلكوا طريق أهل البدع وأهل الخرافات. فليحذر هؤلاء، وإن شاء الله ثم تعقب حثيث إن شاء الله يأتي في مقامه بإذن الله تعالى. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، نسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته، وأن يعيننا وإياهم على نصر الخير والهدى والتوحيد والإيمان، ونشر كتاب الله وسنة رسوله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنا وعنهم جميعا، اللهم أمين. فأسأل الله أن يحفظهم بحفظه ويكلأهم برحمته، اللهم أمين. هذا، وأذكر نفسي مرارا وإخواني بالإقبال على العلم الشرعي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أذكر نفسي وإخواني بكتاب ربي وسنة نبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم الكتاب خير كتاب، تلك السنة أجمل السنن على الإطلاق، فأقبلوا عليها، أقبلوا على الكتاب العزيز وعلى السنة المباركة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فأقبلوا على الكتاب العزيز، تعلموه وعلموه الناس، لن يترككم الله أبدا أعمالكم. فأقبلوا بارك الله فيكم على الكتاب والسنة وأكثروا من ذكر الله، اذكروا إذ الله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا أكثروا من الاستغفار بداية كل خير ألا وهو الرجوع إلى الله والتوبة إليه وطلب المغفرة منه. بارك الله لنا ولكم في كتابه وفي سنة رسوله، وشفع فينا وفيكم هذا الكتاب العزيز. اللهم آمين، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البحر